فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن

ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إنك من الآخرين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء ربي أعلم بما عليهم آياتنا

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا بصيرت فتلك مساكنهم لم تسكن ما كانوا

من الدنيا فما كان له من فئة ينصرونه إذ أنزلت ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له